بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه السرعه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الاشربه. كتاب الاشربه، باب اختناك الاسقيه. حدثنا ادم، حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناك الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلم بسنته إلى يوم القيامة. هذا اختناك الأسقية، ومعنى اختناكها يعني إمكانها بالشرب، والأسقية الخرب. لأن الإنسان إذا شرب من فم القربة مباشرة فإن النفس ويعني ملامسة الفم ما فيه يؤدي إلى يعني إمكان الثقة، يشرب منه مرة مرتين يمكن الثقة. فنهى النبي أن يشرب من فم القربة، الثقة لا بد أن يصب منه، سواء كان فيه ماء أو فيه لبن أو فيه حليب أو غيره، يصب منه في إناء ثم يشرب من الإناء ولا يشرب من فم القربة، من أجل ذلك أنه يمكن وتكون له رائحة كريهة إذا شرب. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناس الأسقية. قال عبد الله: قال معمر وغيره: هو الشرب من أفواهها. نعم، الشرب من أفواهها، يعني لازم الشرب من فم الثقة، هذا معلوم. الشرب من فم الثقة مرة أو مرتين، لأنه على طول إذا جيت تشرب منه مرة ثانية تجد أنه قد أدى. ومنه يعني يقاس عليه ما هو يعني لا يشرب دفعة واحدة، مثل الشرب من كوب وقدح، الشرب من القلة مثلا الذي يشرب منها عشرة، إذا شرب منها شخص ولا مثل الفم فإنها بعد يشرب منها سيئة، لا بعد يشرب منها تجد أنها إذا توصل ممكن. نعم. باب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. هذا كلام هريرة ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معنى الشرب في السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره، يعني إذا كان الجار قد أقام جار وجاء جاره يضع خشب السقف على جداره فإنه لا يمنعه من هذا. وقيل أن هذا إذا كان لا يضره، إذا كان لا يضر الجار في أن يضع خشبه يحمل عليه بسقفه، ولا يشترط له يعني أن يبني جدارا آخر ليحمل يعني خشبه عليه. وهذا ربما كان في الأبنية السابقة التي ما كان في ضرر مثلا من الإنسان، إذا بنى خليل وضع الآخر خشب سقفه على جدار الآخر، أما في الوقت الحاضر فإنه إذا أراد أن يهدم غيره ينهدم البيت الآخر، يعني إذا أراد الجار هذا أن يهدم جداره ليبني غيره فإنه بالضرورة يهدم السقف الذي يعني للجار. لكن إذا كان قيل أن هذا يعني مشروط بأن لا يضر، يعني يضر الجار، فله أن يضع خشبه على الجدار. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. باب النهي عن التنفس في الإناء. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تنسح أحدكم فلا يتنسح بيمينه. هذه جملة من الأداء في أبواب الطهارة والنظافة، أولا النهي عن شرب الفم السقاء، وكذلك ألا يتنفس في الإناء. الإناء اللي هو الشرب، فإنه إذا شرب غلط أن يتنفس من يمين الإناء عن فمه ويأخذ نفسه ثم يشرب بعد ذلك، يعني التنفس في إخراج النفس فيه، فإنه أولا يمكن الشرب ثم نفس كذلك، يعني معلوم أن آن النفس في الإنسان يخرج الكربون يشربونه مادة سامة اختلط بالشراب فيشربه الإنسان فيه. فإذا أراد أن يشرب فلذلك أمر النبي للشارب أن يشرب ثلاث حتى لا يضطر إلى أن يتنفس وهو يشرب ويخرج نفسه وهو يشرب، بل يشرب ثم يبدأ يتنفس في الإناء ثم يشرب بعد ذلك. ثالثا قال وأن يعني إذا أراد أن يبول لا يتمسح بيمينه، تمسح له تنظيف يعني ذكره من البول أو وخرطه من الغائط يمسح بيمينه، وإنما يتمسح بشماله، فاليد الشمال هي التي يعني تباشر طهارة الاستنجاء ولا تباشر اليمين. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. حدثنا أبو عاصم أبو نعيم قال حدثنا عزر بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. نعم يتنفس ثلاثة يعني شربه على ثلاث مرات، يشرب ثم يبين الإناء يتنفس ثم يشرب ثم يبين الإناء. يعني أنس فعل هذا مرتين، وقال النبي كان يتنفس في الإناء يعني هو يشرب في أثناء الشرب مرتين أو ثلاثة. باب الشرب من آنية الذهب. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا إني نهيته فلم ينتهي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة. نعم إيه هذا يعني أنس حذيفة بن الأمير رضي الله تعالى عنه، وكان في العراق فاستسقى طلب السقيا من خادمه فأداه دخان له وهو الخادم بإناء من فضة يشرب منه فقال فرماه به وقال أنا لم أرمه به إلا أن نهيته مرتين أو ثلاث، يعني ألا يعني يأتيني بالشرب منه فيه. وقال نهانا من النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج، يعني لبسهما للرجال وأن يجلس عليهم، وعن الشرب والأكل في أمور الزهد والفقه، فلا يجوز الشرب في فيهما ولا استعمالهما. وقال إنها يعني هذه الآنية لهم أي الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة يعني في الجنة، أنها للمؤمنين في الجنة، فالجنة آنيتها وما فيها كما قال النبي جنتان من فضة آنيتهما وفيهما، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رماء كبرياء على وجهه في جنة العبد. فهذه الشربة في آنية الذهب والفضة جعلها الله للمؤمنين في الجنة، وجعل الله للكفار في النار يتمتعون بها هنا في الدنيا، ولا يجوز للمؤمن يعني حرم الله تبارك وتعالى المؤمنين او حرمه الله تبارك وتعالى عليهما هنا في الدنيا ليقول لهم دخل في الاخره، لانها من ابواب يعني الترف، فنهوا عن هذا النوع من الترف والاسراف في الدنيا وجعل الله تبارك وتعالى له في الاخره. نعم. باب عانية الفطر. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عوف عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج لأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم هذا هو الحديث. الحديث الذي قال خرجنا مع حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال يعني لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبس الحرير والديباج فإنها إن هذه الحرير والديباج وعنية الذهب والفضة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه الذي يشرب قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة يعني اللي هي إدخال الماء إلى يعني الداخل في الجوف هذا الشرب الذي يشربه يعني يشربه في نار جهنم والعياذ بالله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني هذه عقوبة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك عد من الكبائر يعني الكبيرة هي كل ذنب يتوعد يعني عليه بالنار أو العذاب فهذا ذنب قد توعد عليه بالنار وفي نار جهنم فدل هذا على أن الشرب في آنية الفضة من الكبائر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقصر ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة وعن المياخر والقسي وعن لبس والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. نعم هذا حديث جمع فيه يعني سبع منهيات الرسول وسبع مأمورات فقال أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض رد السلام تشميت العاطس معروف عيادة المريض وسنة عيادة لأنه زيارته المرة بعد المرة رد السلام سلم عليك ترد عليه السلام تشميت العاطس يعني إذا عطس المؤمن حمد الله يجب أن تشميته وتقول له يحفظك الله وإبرار المقسم يعني إذا أقسم عليك المسلم قال لك والله تفعل كذا تبره لا تؤثمه لأنك إذا لم تفعل ما حلف عليه عليك به إذا هو لا بد أن يكفر عليه سؤال جميل فإبراره أن يعني تصنع ما حلف عليه فقال لك والله لا تأتيني مثلا غدا وعزم عليك في هذا تبره فتأتي وإلا كان بعد ذلك عليه أن يكفر عن هذا اليمين الذي أقسم به أخوه عليه ولم يعني يبر فيه. وعيادة المريض وبعدين اتباع الجنائز معروف أن تتبع الجنائز هذه كلها الأشياء بعضها طبعا من باب الاستحباب وبعضها من باب الإيشاء وبعض إجابة الدعاء وإجابة الدعاء يعني من دعاك إلى طعام وإلى وجب خاصة طعام رز حتى وإن كان يعني فيه ما فيه يجب أن تجاب الدعاء تجيب الدعاء. أصبح الآن رب السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس وإبرار المحسن واتباع الجنائز ونصر المظلوم. نصر المظلوم يعني إذا كان فيه مظلوم ويجب أن تقول معه لتأخذ حقه وتنصره لما يجوز أن نرى مظلوما ثم نتركه يعني لظالم هو لا نقول معه. وفي الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره على الظلم قالت رده واحد فإذا رددت الظالم عن ظلم نصرته وإذا قمت مع المظلوم حتى يأخذ حقه نصرته فهذا نصر المظلوم كذلك من الأمور السبعة التي يعني أمر النبي بهذه المأمورات. أما المنهيات فقال أول هنا عن خواتيم الذهب، خواتيم الذهب تختم بالذهب هذا للرجال، وأما التختم بالفضة فإنه يجوز للرجال وللنساء، وأما الذهب فإنه يحرم على الرجال ولكنه يحل للنساء. عن خواتيم الذهب وعن الشرب في آنية الفضة، الشرب في آنية الفضة أن يشرب في آنية الفضة وقد مضى. لا المياثر، مياثر مياثر اللي هي فرشة من الحرير، يعني فرشات ميثرة من الحرير قد تفرش النجس على الأرض أو توضع على سروج سروج الخيل ونحوها. نعم القسي، والقسي كذلك القسي نوع من الثياب اللي هي من الحرير. نعم لبس الحرير، لبس الحرير مطلقا أي شيء، يعني هذه ثلاثة أشياء من الحرير بعضها تلبس بعضها تركب على السروج، بعضها تلبس لبسها على البدن، بعضها تفرش مش الحرير. نعم الديباج، والديباج نفسه الديباج والحرير هو بمعنى كل هذا الحرير اللي هو المأخوذ من دولة القز ما يسمى بالحرير الطبيعي الآن. أما الحرير يعني المصنع لعله ما يدخل في هذا الباب، الذي يصنع من أي مادة لا يدخل في هذا الباب، وإنما المقصود يعني حرير حرير دولة القز. والاستبرق نوع منه كذلك هو نوع من الحرير، هذه كلها أنواع من الحرير لكن استعملتها في هذا الاستعمال. نعم. باب الشرب في الأقداح. حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعث إليه بقدح من لبن فشربه. نعم القدح اللي هو مثل الكوب أو أكبر من الكوب لكن يكون أسفله أضيق من أعلى، يعني من الأسفل يكون ضيق ومن الأعلى يكون يعني متسع. هنا بوب الباب شرب الأقداح يعني وأن النبي شرع في القدح صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في يوم عرفة شكوا هل النبي صائم في هذا اليوم ولا لا، وذلك أن النبي هذا اليوم مشتغل بالذكر والدعاء من بعد الزوال بعد أن خطب الناس وقف على ناقته يدعو الله تبارك وتعالى، فأرسلت إليه أم الفضل وهي بنت عمه أم الفضل بنت عمه بن عباس، أرسلت إليه بقدح فيه لبن أخذه النبي وشربه، لما شربه خلاص تأكدوا أن النبي مفطر في هذا اليوم. نعم. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وعانيته. نعم. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الله أكبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها لما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعدتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سعد فأخرجت لهم هذا القدح فسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. هذا الشرب من القدح يعني شرع منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التبرك بأعثاره صلى الله عليه وسلم فإن النبي تبرك بأعثاره يعني قدح شرب منه أو لباس لبسه أو نعال لبسه أو شعره تبرك بكل آثاره وكل ما لبست يده صلى الله عليه وسلم فهو مبارك، وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في غيره من يعني المسلمين، فلا يتبرك بآثار الصالحين من المسلمين وإنما التبرك فقط إنما هو بآثار النبي صلوات الله عليه وسلم. قال عبد الله بن سلام استضافه استضاف أحد من الصحابة قال له أنا أسقيك من قدح الشرير منهم النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام الله. طلع له قدح يعني قدشير من النبي وسقاه. ثم ذكر أن حديث سهل بن سعد السعد رضي الله عنه على حديث طويل وأن النبي ذكر له امرأة من العرب يعني تزوجها أرسل النبي لها فجاء فدخل النبي عليها لينظر إليها ليخطبها وهي منكسة الرأس. لما سلم عليه وكما وليت جونية هذه فيظهر أن في ناس كسوا عليها قالت ما دخل النبي عليها أعوذ بالله منك ثم أخذ عرضت به ثم خلت أعوذ بالله منك استعجت به فقالوا أن إيه قد تعطي بوعد فترك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم إن النبي صلى يعني كان جاءت في يعني هذا بيوت الأنصار في بيسار المسادة قبل سخنها فجاب لهم قدح شرب منه القوم وشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتفظ هو يعني بهذا القدح الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخرجه أحيانا يعني لبعض من يأتي يعني يسخيه منه كل هذا القدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. عدنا الحديث مرة ثانية. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب. نعم. فعمر أبو سعيد الساعدي أن يرسل له المرأة التي تزوجها. نعم. فأمر أبو سعيد الساعدي أن يرسل إليها. نعم. فأرسل إليها فقدمت. فنزلت في أجم بني ساعدة. نعم. أجم مثل قلعة صغيرة. نعم. كذلك بيت الحمد لله كأنه بيت الضيافة. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها. فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها. نعم. ولما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك. فقال قد أعذتك مني. مشكلة. طيب نفسك. طيب. فقالوا لها أتدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبني. قالت كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سعد. سقيفة بني ساعدة هذه وهي التي مثل دارهم التي أشبه يعني هذه ب يعني دار العائلة الكبيرة بني ساعدة كلهم اجتمعهم لندوتهم لاجتماعهم لنحو ذلك. نعم. ثم قال اسقنا يا سهل فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. نعم. فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. نعم. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. نعم. أنا عمر العزيز شاءتنا خلافة وقال له يعني حبني هذا يعني يكون عنده تبرك به فبقي عنده. نعم. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. نعم. أنس بن مالك هو أكثر أطول الصحابة عمر رضي الله تعالى عنه يقول أن الرأي عنه أنا شفت القدح هذا عنده قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكسر فلحمه بفضة يعني بديه. والفضة هنا ليست يعني يجوز لحم الإناء يعني بالفضة لأن هذا شيء قليل إذا انصدع والحمد فلما انصدع لحمه بفضة وقال أن يقول له ماذا القدح سقيت منه النبي كذا وكذا يعني يعني مرات كثيرة يشرب النبي من هذا القدح وظل محتفظا. نعم. قال وقال ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. لما تغيرون ما يعني صار فيه على الحلقة من ذهب أو فضة فقال له لا تغيرن شيئا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حديث في الباب. نعم. باب شرب البركة والماء المبارك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث، قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليت معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال حي على أهل الوضوء. الله أكبر. البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل على ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. ما شاء الله. هذا كان في الحديبية، حصل في سفر وجاءت الصلاة ما عندهم ماء، جاب سليناء فضل ما أكل من أحدهم، فالرسول وضع الماء هذا وضع أصابعه صلى الله عليه وسلم فرجها يعني في الإناء، وبدأ الماء يتفجر من بين أصابعه ليفر بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقال النبي لهم حي على البركة، الماء المبارك نبع من عند الله سبحانه وتعالى، أن هذا يخلق في الدول، هذا من أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا ماء كأنه مرة يعني الإناء موجود تحته، يعني ليس كمعجزة موسى يضرب الحجر فتنفجر منه 12 عينا وما تنفجر من الأرض فتطلع عيون، لكن هذا ينفجر الماء ينفجر من الإناء نفسه، هذا ماء مبارك. فيقول شربنا وارتوينا كلنا 1400 مع النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا وشرب، يقول أنا ما تركت فرصة يعني زرت عض من هذا الماء حتى ما في مكان يعني في بطني بعدين يعني أشرب عبد الله ماء مبارك. قيل له كم كنتم؟ قال كنا 1400، ولو كنا أضعاف هذا لا يعني لا كثر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.